إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى حديثه عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في صفحة 90 في الطبعة التي معكم في أواخرها كما قال. فأمر سبحانه وتعالى بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل. وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل في حق كل أحد عدوا كان أو وليا، يعني صديقا أو عدوا. والقيام بالشيء يعني تأديته والعمل به. كونوا قوامين بالقسط يعني اعملوا بالقسط واعملوا بالعدل، تكن أقوالكم وأعمالكم موافقة للقسط يعني موافقة للعدل، سواء في تعاملكم مع يعني قريب أو مع عدو. قال: وأحق ما قام له العبد بقسط، هنا ربما صوابها بقسط، الأقوال والآراء والمذاهب. يعني أحق ما يقوم العبد به بقسط هو الأقوال والآراء والمذاهب، يعني ليكن تقويمك لأقوال الناس وآرائهم ومذاهبهم، ليكن تقويمك لها بقسط يعني بعدل وإنصاف، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول الأقوال والآراء والمذاهب تتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وتتعلق بأخبار الله تعالى، يعني أن القرآن والسنة قسم منهما عبارة عن أخبار، أخبار عن أشياء حصلت في الماضي أو ستحصل في المستقبل، أو إخبار عن الغيبيات وعن صفات الله تعالى وعن كذا، فهذه أخبار والواجب فيها هو التصديق لهذه الأخبار. والقسم الثاني من يعني الكتاب والسنة هو أوامر، يعني والأوامر يدخل فيها طبعا النواهي، يعني أمر بفعل شيء أو أمر بترك شيء، يعني النهي عن تشريع، يعني أمر ونهي. فهذا القسم يعني الواجب فيها على المسلم هو الامتثال له والانقياد والعمل يعني بهذه الأوامر والنواهي، يعني طاعة أمر الله سبحانه وتعالى. فقال: فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وأمنائه بين أتباعه. القيام يعني بالقسط فيما يتعلق بالأخبار ويتعلق بالأوامر هو وظيفة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيبين يعني أن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل علماء الدين ويعني من يعلم شرع الله تعالى، ويشمل الأمراء والمسؤولين وكذا. فكل هؤلاء يعني عليهم أن يقوموا بالقسط يعني بالعدل. قال: ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض، المحض يعني الخالص، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. وأولئك هم الوارثون حقا. يعني لا يستحق أن يوصف بالأمانة وأن يسمى بأنه إنسان أمين إلا من يعني حكم بالعدل وقوم الأقوال والمذاهب والآراء، قومها بالقسط وبالعدل، يعني وحكم عليها بقسط أو بعدل ليعرف ما الذي يعمل به منها وما الذي يترك. قال: لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له. يعني وفي مقابل الذين يعملون بالقسط وبالعدل، في مقابلهم الذين يعملون بالهوى، وذلك أن بعض الناس يجعل مذهبه أو أصحابه أو طريقته يجعله معيارا على الحق، ما وافق مذهبه أو طريقته أو عادته أو هواه، ما وافقه من القرآن والسنة يعمل به، ليس لأنه أمر الله وأمر رسوله، ولكن لأنه يوافق هواه ويوافق طريقة أصحابه وكذا، وما خالف هواه وطريقته وطريقة أصحابه وكذا فإنه يتركه ولا يعمل به ويرده ويقول هذا ليس بحق وكذا، فيجعل إيه؟ يعني أصحابه وطريقته ومذهبه يجعله معيارا يحكم به على يعني نصوص الكتاب والسنة، و يعني ما وافقها فهو حق وما خالفها فيعتقد أنه باطل ويرد. قال: يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته. ويقول هذا أيضا مما يتنافى مع القيام بالحق وبالقسط، أن بعض الناس يجعل إيه؟ معيار الموالاة والمعاداة هو موافقة الناس لشخصه أو مخالفتهم لشخصه. من وافق شخصه حتى ولو كان عدوا لله تعالى ولرسوله فهو يواليه ويحبه ويقربه، ومن يعني خالف شخصه ولو كان يعني إنسانا صالحا من أولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم يعاديه ويحاربه ويبغضه، لأنه إيه؟ لا يتوافق معه في رأي أو في قول أو لا يرتاح إليه شخصيا أو كذا. فيجعل معيار الولاء والبراء هو إيه؟ موافقة الناس لشخصه أو معاداتهم لشخصه. لكن المؤمن الحق يعني كما سيوضح المؤلف يكون بخلاف هذا، يجعل معيار الولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يوالي من يوالي الله تعالى ورسوله، يوالي المسلمين ويوالي من هو من أولياء الله تعالى ومن ينصر دين الإسلام وكذا، حتى ولو كان يعني بينه وبينهم خلاف شخصي أو لا يرتاح مثلا إليهم، لكن ولاؤه لهم لأنه يعقد الولاء والبراء على أساس دين الله تعالى، ويكون البراء ممن هو عدو لله تعالى وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يعني ليس بينه وبينه اختلاف شخصي أو ربما كان يعني بينهما علاقة شخصية، لكن في قلبه يستشعر إيه؟ البغض له والتبرؤ ممن هو عدو لله تعالى وعدو لرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. قال: فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. كل قيام بالقسط يعني فرضه الله تعالى على كل أحد، وفي هذا الباب يعني في مسألة يعني الأقوال والمذاهب والآراء القيام فيها بالقسط هذا يعني من أعظم الفروض وأكبر الواجبات. ثم قال: كونوا قائمين بالقسط شهداء لله. قال: الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، أو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. قال: وأمر تعالى أن يكون شهيدا له مع القيام بالقسط. يعني الله تعالى قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني لتكن شهادتكم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وليس لغرض إيه آخر. وقال إن كلمة الشاهد تشمل إيه؟ كل مخبر، يعني كل مخبر عن أي خبر كان فهو شاهد، فليكن إخباركم بما تخبرون عنه لله تعالى، يعني طلبا لثواب الله ورغبة فيما عند الله. قال: وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، يعني يقول عندنا آيتان في كتاب الله تعالى، آية اللي هي في سورة النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والآية التي في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالقيام يعني بأي أمر تقومون به ليكن قيامكم به لله، يعني طلبا لثواب الله تعالى. وشهادتكم لتكن شهادتكم، إذا شهدتم على شيء أخبرتم بخبر، ليكن إخباركم هذا إيه؟ بالقسط، يعني موافقا للعدل. فقال فالآن يعني من مجموع الآيتين، يتضمن مجموع الآيتين أربعة إيه؟ أمور. أحدها القيام بالقسط، الثاني أن يكون لله، يعني أن تقوموا بالقسط وأن تقوموا لله، يعني القيام بمعنى أداء ما تؤدون من الأعمال، يعني كل ما تعمل وتؤدي ليكن بالقسط وليكن إيه؟ لله، يعني كونوا قوامين بالقسط، وفي الآية الأخرى كونوا قوامين لله. الثالث الشهادة بالقسط، في أحد الآيتين شهداء بالقسط، وفي الثانية شهداء لله. الرابع أن تكون الشهادة لله. يبقى إذن مطلوب الآن أربعة أشياء: أن يكون قيامك لله، وأن يكون قيامك بالقسط، وأن تكون شهادتك لله، وأن تكون شهادتك بالقسط. قال: واختصت آية النساء، هذه واختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله، يعني بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط. قال: لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. فيقول يعني لماذا جاء هذا في سورة النساء وهذا جاء في سورة المائدة؟ فقال هذا يعني من أسرار القرآن، وأحال يعني على مواضع أخرى يفصل فيها، وهو لا يزال يتكلم هنا عن الآيتين الكريمتين وما فيهما من الفوائد. قال: ثم قال سبحانه وتعالى في بقية آية سورة النساء: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني في آية سورة النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله، وأقاربه الذين هم أخص به، والصديق من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل، أن نحكم بالعدل وأن نقوم بالقسط مع الوالدين والأقربين، وحتى على النفس أو على أنفسكم. فقال يعني أن الإنسان في بعض الأحيان تكون مثلا هناك خصومة، سواء بين نفسه وبين شخص آخر، أو بين والديه أو أقاربه وبين شخص آخر، وقد يكون الامتحان أكبر أن هذا الشخص الآخر يكون من أعدائه، ممن هو يبغضهم ويعني ويكرههم، ولكن يكون الحق مع هذا العدو، ويكون الخطأ على نفسه أو في صف والديه أو أقاربه. فقال هذا مما يمتحن به العبد إيمانه، هل هنا سيقوم بالقسط بالعدل وينصر الحق ولو كان الحق مع عدوه، أو ويتبرأ من الباطل ولو كان الباطل يعني عند نفسه أو عند والديه أو أقاربه، أم أنه يعني سيقدم هوى نفسه وأقاربه وكذا وينصرهم بالباطل ولو كان الحق مع مخالفهم؟ فيقول إذا وجد العبد نفسه أنه يعني ينصر الحق ولو كان على حساب نفسه ووالديه وأقاربه، وحتى لو كان الحق مع عدوه، فهذه علامة على أنه يحب الله ورسوله، وحبه لله ورسوله، وأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه نصرته للحق ما هو الدافع الذي يدفع الإنسان لينصر الحق، لأنه يعلم أن الله ورسوله، أن الله يحب منه، أن رسوله صلى الله عليه وسلم يحب منه أن ينصر الحق، فقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه وتهواه، فأصبح إيه؟ ممن ينطبق عليه أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. قال وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم على أن يحيف عليه. يعني أيضا كما أن الإنسان مطلوب منه أن يحكم بالقسط ولو على نفسه ووالديه وأقاربه، مطلوب منه أن يحكم بالقسط على أعدائه أيضا، يعني أحيانا يكون مبغضا لشخص ومعاديا لشخص، ولكن هذا الشخص الذي تبغضه وتعاديه له حق عندك، فلا يمنعك يعني بغضك إياه وعداوتك له لا تمنعك من إعطائه حقه، وهذه أيضا علامة إيمان. قال فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم على أن يحيف عليهم، يعني أن يظلمه، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. يعني يقول مطلوب من المؤمن حقا الذي يعني قدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواه، مطلوب منه أنه لا يحمله بغضه لأعدائه على أن يظلمه، ولا يحمله حبه لأقاربه على أن يتجاوز معهم الحق ويحيد عن الحق بسببهم. قال كما قال السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. يقول قال السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، يعني لم يحمله الغضب على أن يظلم أحدا أو يدخل في باطل، وإذا رضي عن شخص لا يحمله حبه له على أن يحابيه على حساب غيره ويعني يحيد عن الحق أو يقصر عن الحق بسببه. قال اشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء، لأنه سبحان الله نتجد في آية سورة النساء قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، بينما في سورة المائدة نجد قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بقية الآية يعني ولا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تتركوا العدل معهم. إحدى الآيتين الحديث فيها عن معاملة الأقارب، يعني آيتان يأمر الله تعالى فيهما بالقيام بالقسط والشهادة لله وكذا، إحدى الآيتين تتكلم عن معاملة الأقارب والأخرى تتكلم عن معاملة الأعداء، فمعاملة النفس والأقارب يجب أن تكون بالقسط أي بالعدل، ومعاملة الأعداء أيضا يجب أن تكون بالعدل، فأمر الله تعالى بالقسط في هاتين الحالتين، في حالة الأولياء وهذا في آية سورة النساء، وفي حالة معاملة الأعداء وهذا في آية سورة المائدة. فهنا في آية سورة النساء إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، قال يعني أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبيده كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره فإن الله أولى بهما منكم. يعني يقول أحيانا سنحيد عن الحق في معاملة الغني، وأحيانا يحيد عن الحق في معاملة الفقير. فيحيد عن الحق في معاملة الغني على سبيل المحاباة له فيجامله وكذا، ويعني ويحابيه على حساب الحق. يعني قد يكون الإنسان حاكما مثلا أو قاضيا أو كذا، وأتيه خصمان وأحدهما غني، فربما حاب الغني ووقف في صفه مع أنه ليس على حق. قد يكون الحق في جهة الفقير أو الضعيف، ومع ذلك القاضي أو الحاكم أو كذا يحاب الغني وينصره على الضعيف. وأحيانا العكس، بعض الناس يحمله الشفقة على الفقير أو الضعيف فيعطيه زيادة على حقه فيظلم الغني. يعني مرات بعض الناس يحصل منهم إيه مجاوزة للحق من أجل محاباة الفقير. يعني قد يكون إنسان قاضيا أو حاكما ويأتيه خصمان وأحدهما غني والآخر فقير، وقد يكون الحق مع الغني في هذه الخصومة، أو الفقير هو المخطئ فيحمله الشفقة على الفقير فيحكم له بما ليس بحقه ويتحامل على الغني وكذا. كما ورد يعني في قصة الخصومة، في قصة الامتحان يعني، أو الخصومة التي امتحن الله تعالى يعني بها نبيه داود عليه السلام، وأرسل إليه ملكين يعني تسورا المحراب وكذا على داود عليه السلام، يعني قال أحدهما إيه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها يعني أعطنيها، وعزني في الخطاب يعني وغلبني في الخصومة وكذا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فهنا يعني مما قيل في تفسير الآية الكريمة يعني أنهما ملكان وأرسلهما الله تعالى إلى داود عليه السلام، وقد أراد الله تعالى أن يجعل داود خليفة في الأرض وأن يحكم بالحق والعدل. فيعني الملكان تصور أحدهما في صورة يعني صاحب يعني 99 نعجة والآخر معه نعجة واحدة، واختصم لديه فقضى للأول قبل أن يسمع الثاني. فهنا داود عليه السلام يعني أشفق على الفقير وحكم لصالحه مع أنه قد يكون هو الظالم. يعني قد يكون المحق صاحب 100 نعجة، يعني قد يكون الغني صاحب 100 نعجة وهي من حقه، والفقير اعتدى عليه وأخذ منه نعجة بغير حقه. فليس بالضرورة أنه إذا جاءت شخصان يختصمان واحد عنده 99 نعجة والآخر نعجة واحدة أن الحق في صف صاحب النعجة، وأن فقد يكون صاحب النعجة هو الظالم المتعدي الذي أخذ نعجة بغير حق، ويكون الآخر يعني صاحب 100 نعجة وهذه النعجة الواحدة التي يتنازعان فيها قد تكون من حق الغني. فأحيانا الحاكم يتعاطف مع الفقير، يعني يجي شخص مثلا عنده مثلا يعني 1,000,000 دولار ولا أكثر ولا كذا، ويأتي مثلا في خصومة يتنازع مثلا على 1,000 دولار أو 500 دولار مع شخص فقير ربما هو لا يملك إلا هذه 1,000 أو كذا، فربما يتعاطف الحاكم مع هذا صاحب 1,000 ويقول هو صاحب الحق مع أنه قد يكون ظالما في هذه 1,000، قد تكون هذه 1,000 من حق الغني. يعني باب النصيحة مثلا أنه يعني يشير عليه أن يتصدق عليه بها طالما يعني يمكنه أن يستغني عنها أو يتركها له لحاجته على سبيل يعني النصح والإرشاد أو كذا، هذا أمر آخر. لكن باب الحكم بالعدل فيجب فيه ألا يراعى جانب الغني لغناه ولا جانب الفقير لفقره. فهنا بعد أن أمر الله تعالى بالمعاملة النفس والأقارب بالقسط والعدل قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني احكم بالحق ولا تلتفت إلى كون صاحب الحق أو المحكوم له أو المحكوم عليه غنيا أو فقيرا، الله أولى بهما. قال: وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. يعني يقول من معاني الآية أنه ربما خاف بعض الناس من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوفا على ماله، يعني يقول أحيانا يحمل الناس خوف على الغني، يعني أنه إذا حكم عليه بالحق ربما فقد ماله فيشفقون عليه أنه غني وعنده مال، وإذا حكموا عليه بالحق سيخسر ماله، يقول يعني لم يتعود على الشقاء طول عمره، يعني عنده مال وإذا حكمنا عليه بالحق سيفتقر وكذا. قد يعني يحصل شفقة على الغني، مش محاباة للغني، قد يحصل شفقة على الغني أحيانا. وربما قال: وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. وأحيانا الفقير يعني قد لا يشفق الناس عليه، بل ربما يحصل العكس أنهم يعني لكونه فقيرا ربما أهملوه ولم يقفوا في صفه وكذا. فالقصد أنه في كل الحالات، يعني سواء كانت المحاباة للغني أو المحاباة للفقير أو الظلم للغني أو الظلم للفقير، فكل ذلك يعني مما ينهانا الله تعالى عنه. فقيل لهم: والله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نهاهم عن اتباع الهوى، والهوى يعني ما تهواه النفوس وتشتهيه وتميل إليه. نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. الهوى أحيانا يحمل الإنسان على ترك العدل. وقوله تعالى: أن تعدلوا منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله وتقديره عند البصريين، هذا يعني في إعراب الآية، يعني تقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذر أن تعدلوا، فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا، يعني فيحملكم الهوى على عدم العدل. قال: وقول البصريين أحسن وأظهر، يعني المشهور في تفسيرها قول نحاة البصرة أنه إيه، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني ولا تتبعوا الهوى كراهية أن تعدلوا أو حذرا من أن تعدلوا. ثم قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما. ما هما السببان اللذان يحملان الناس على كتمان الحق؟ قال: إما اللي وإما الإعراض، وسيشرح معنى اللي ومعنى الإعراض. قال: أحدهما اللي والآخر الإعراض. قال: فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها ويحرفها. يقول إيه يعني أحيانا يكون الإنسان يعني نفسه تهوى شيئا، وهناك يعني حجة لصاحب الحق تخالف هواه، وهو يعلم حجة صاحب الحق، فأحيانا يعرض عنها، يعني يسكت عنها ويتجاهلها، يتجاهل حجة صاحب الحق، لأنه إيه لا يستطيع أن يدفعها. لو ذكرت حجة صاحب الحق فإنه إيه ليس عنده ما يعني يرد به على هذه الحجة، فلكونه عاجزا عن الرد على هذه الحجة فيتجاهلها ويعرض عنها كأنه لا يعلمها، فيكون شيطانا أخرس. وأحيانا يلويها ويحرفها، لا يعني يذكر إيه حجة صاحب الحق ولكن يحرف فيها بحيث يخرجها عن معناها. قال: اللي مثال الفتل وهو التحريف، يعني زي لي الحبل يعني فتله أو كذا، وهو تحريفه يعني عن جهته، فلي هو التحريف. قال وهو نوعان، لي في اللفظ ولي في المعنى. تحريف، هناك تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها. هناك تحريف في الألفاظ، لأن يأتي بحجة صاحب الحق ويزيد عليها لفظة أو ينقص منها لفظة أو يبدل لفظة بغيرها، بحيث يغير في هذه الحجة بما يضعفها. ولي في كيفية أدائها، برضو يعني من لي اللفظ أحيانا أن يكون اللي هذا في طريقة التلفظ بالكلمة، أن يتلفظ بها بطريقة توهم السامع، قال وإيهام السامع لفظا وإرادة غيره، يعني يتلفظ بالكلمة بطريقة بحيث تلتبس على أذن السامع فيسمعها كأنها كلمة أخرى، هي نفس الكلمة ولكن ينطقها بطريقة توهم السامع يعني أنه يسمع شيئا والمتكلم يتكلم بكلمة أخرى غير التي توهم السامع أنه سمعها. كل هذا يعتبر من لي اللفظ. قال كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن تحريف اللفظ أن اليهود كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من السلام يقول السام، والسام هو الموت، يعني يدعون عليه بالموت، فكأنهم يقول يعني يدعون عليه بالموت ويتظاهرون أنهم كأنهم يقولون السلام، يريدون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم أنهم يقولون السلام وهو يقول السام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يقول وعليكم. فكان حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره يعني معروف، أن عائشة رضي الله عنها كانت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه بعض اليهود يزورونه صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تستمع إليهم من وراء الستر، فقالوا السام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فغضبت من عائشة رضي الله عنها وهي سمعتهم يقولون السام، فقالت وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، إني قلت وعليكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، يعني سمعها منهم وقال وعليكم، يعني كنتم قلتم وإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني قالوا إنه يستجاب لنا في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا عليهم يقول عليكم يستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يستجاب لهم فينا، هم إذا دعوا علينا لا يضرنا في شيء، يدعون علينا بما شاء لا يضرنا في شيء، لكن نحن إذا رددنا عليهم وقال المسلمون وعليكم فهذا يضرهم، فهم الذين يتضررون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها يعني إلى الرفق وكذا، والقصد يعني أنهم أن هذا نوع من تحريف اللفظ. وكذلك يعني قولهم لما أمرهم الله تعالى، أمر بني إسرائيل أن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، يعني بمعنى اغفر لنا، فبدلوها وقالوا حنطة، قالوا حنطة، فهذا من زادوا فيها النون وقالوا حنطة، هذا من تحريف اللفظ استهزاء بأمر الله تعالى، الحنطة اللي هي القمح يعني، فاستهزاء بأمر الله تعالى، بدلا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فهذا من تحريف اللفظ. قال والنوع الثاني منه لي المعنى. قال اللي، إن الله تعالى نهانا عن اللي والإعراب، فاللي لي اللفظ ولي المعنى. لي المعنى هو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم، إن الإنسان ينطق اللفظ صحيحا كما هو، لا يغير في اللفظ شيئا، لا يزيد في اللفظ ولا ينقص منه، ولكن يحرف معناه، يفسره بغير المعنى الصحيح. يقول ويجعل له ما لم يرده أو يسقط منه، أو يسقط منه أو بإسقاط منه لبعض المراد به، ونحو هذا من لي المعاني. يعني يقول تحريف المعنى أو لي المعنى أحد أمرين، يعني إما أنه يضيف إلى المعنى ما لم يرده المتكلم، أو يسقط من المعنى ما أراده المتكلم، يعني يجعل اللفظ كما هو ولكن يغير في المعنى، إما بأنه يجعل اللفظ يفسره تفسيرا يوسع في معنى اللفظ فيضيف إليه أشياء لم يردها المتكلم، أو يفسره تفسيرا ينقص من دلالة اللفظ بحيث يصبح اللفظ دالا يعني يحصره في جزء من المعنى الذي أراده المتكلم. يعني ربما المتكلم يتكلم بلفظة يريد بها معنيين، فالتحريف هنا إما أنه يزيد عليهما معنى ثالث، يقول هذه اللفظة معناها كذا وكذا ويزيد عليها معنى ثالث لم يرده المتكلم ولا هو من مقصوده، أو أنه اللفظة لها معنيان أرادهما المتكلم، فيجي الذي يلوي اللفظ يفسره بأحد المعنيين وتجاهل الآخر وكأنه غير مقصود، وينفي أن يكون مقصودا للمتكلم مع أنه من مقصوده. فقال الله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا، يعني سواء وقع منكم لي أو وقع منكم إعراض، فالله تعالى خبير بما تعملون. قال: ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. يعني كذلك في أداء الشهادة، في أداء الشهادة أيضا قد يحصل من الإنسان أنه يكتم الشهادة، يعني لا يبلغها أصلا، يكون شهد على واقعة ويعني الناس محتاجون إليه ليدلي بشهادته وهو يكتم الشهادة ولا يبلغها، فقال كتمان الشهادة يماثله الإعراض عن حجة صاحب الحق، أنه يعرض عنها يتجاهلها وكأنه لم يسمع بها أو لم يعلم بها مع أنه يعلمها، فهذا هو الإعراض. واللي نظير تغييرها وتبديلها، برضو يحصل لي في الشهادة بمعنى أنه يعني يغير فيها ويبدلها، فيؤدي الشهادة أحيانا إنسان وهو يشهد فيؤدي الشهادة إما أن يحرف اللفظ، يقول فلان يشهد على شخص بكلام قاله، فيشهد عليه بكلام قاله فيحرف في الكلام في اللفظ، يقول قال كذا ويضيف إليه أشياء لم يقلها أو ينقص منه، أو يحرف في معاني ما قاله فيرويه بالمعنى ويغير المعنى ويعبر بمعنى غير المعنى الذي أراده المتكلم. قال: فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. قال: والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها. يقول يعني لا يعني يتم إيمان شخص حتى يعني يقابل نصوص الكتاب والسنة بالتلقي لها، أنه يتلقاها ويقبلها ويظهرها ويدعو الخلق إليها، فيجمع هذه الأمور، أنه يتلقاها يعني ويقبلها ويظهرها ويدعو الخلق إليها، تلقيها يعني يوقن بها ويؤمن بها ويقبلها ويظهرها ويدعو الخلق إليها، ولا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. هذه بالإعراض تارة وباللي أخرى، يعني لا يصح أن الإنسان يقابل نصوص الشرع بالإعراض عنها ولا بليها وتحريفها. طيب، هذه بعض دلالات هذه الآية الكريمة. طيب، نأتي إلى آية أخرى. قال: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري حكم الطلبي طلب اللي هو الأمر والنهي، والخبري اللي هو الإخبار عن يعني أمر حصل في الماضي أو سيحصل في المستقبل أو الإخبار عن بعض الغيبيات. فالحكم الطلبي يعني يجب إيه على المؤمن أن يمتثل له ويعمل به، والحكم الخبري يكون امتثاله بإيه؟ بالتصديق به. فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، أي حكم يعني طلبي أو خبري، ليس لأحد أن يتخير لنفسه، أن يختار لنفسه ما كان لمؤمن ولا مؤمن. يعني لا يصح أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا صدق بجميع أخبار الله تعالى، ليس له أن يختار بعض الأخبار فيصدق بها وبعض الأخبار فيكذب بها. وكذلك الأحكام الطلبية، الأوامر والنواهي، ليس للمؤمن خيرة من أمره، يعني ليس له اختيار أن هو يعمل بما ببعض الأوامر ويقول هذه الأوامر سأعمل بها وهذه الأعمل بها، بل يجب عليه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يعمل بهذه الأوامر ويصدق بالأخبار، وليس له اختيار في هذا. يعني ليس لا يعني المؤمن حقا يعني لا يختار أن يخالف أمر الله أو يكذب بخبره. قال: وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان، يعني يتنافى مع الإيمان أن الإنسان ينصب نفسه يعني حكما فوق أوامر الله تعالى وأوامر رسوله، يختار منها ما يشاء ويترك منها ما يشاء. قال: وقد حكى الشافعي رضي الله تعالى عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال. يعني ليس هناك أحد من أئمة الإسلام إلا وهو يعني مؤكد لما قاله الشافعي، ليس هناك ريب عند أحد فيما قاله، أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد، أن يتركها لقول أحد. قال: في صحة ما قاله رضي الله تعالى عنه: فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة للاتباع، فضلا عن أن يعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. يعني يقول أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يعمل به، وأما أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غايتها أن تكون يعني جائزة للاتباع، يعني قد إذا كانت لا تخالف يعني ما في كتاب الله وسنة رسوله فتكون جائزة للاتباع، يمكن أن يتبعها، لكن لا يجوز المؤمن أن يرفع أقوال يعني متبوع، سواء يعني حاكم أو عالم أو شيخ قبيلة أو كذا أو صاحب يعني مذهب أو جماعة أو كذا، لا يجوز لأحد أن يرفع كلامه بحيث يجعله واجب الاتباع ويعارض به نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد بعضها، فقال هذا يعني من الخذلان. طيب انتقل إلى آية أخرى، وكل هذه الآيات التي يذكرها يعني ها هنا يعني ما زالت في سياق الكلام عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني أن الإنسان يترك هواه ويترك أقوال الناس ومذاهبهم وكذا، إذا خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به غيره. فيذكر أدلة على هذا، يعني كلها يعني تدخل يعني في الحث على اتباع السنة والعمل بها والتمسك بها. قال: وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وفي الحقيقة الآية التي أوردها يعني كأنه خطأ من الطابعين، أن الآية التي أوردها هنا هي آية سورة المائدة، آية 92 في المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا إلى آخرها. لكن الآية التي يشرحها المؤلف هي آية أخرى، هي آية سورة النور، وهي آية سورة النور رقم 54، اللي هي: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أحيانا يحصل من الناسخين أن المؤلف مثلا يذكر جزءا من الآية، فالناسخ يكمل الآية بآية أخرى غير المقصودة. يعني هما آيتان، يعني كلاهما في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية التي يشرحها هنا هي آية سورة النور كما سيتضح يعني من خلال الشرح الآن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره. لذلك إيه هو كلامه هنا عن آية سورة النور، لأن هي اللي فيها وإن تطيعوه تهتدوا، فأخبر أن الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وإن تطيعوه تهتدوا. يعني علق الله تعالى الهداية على شرط، وهذا الشرط هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينتفي بانتفائه. يعني إذا انتفى الشرط وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتفى الجواب الذي هو الهداية. يعني من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من المهتدين. قال وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه، لا تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه وإلا لم يكن شرطا له. يعني هو أنواع الدلالات في أصول الفقه، في أصول الفقه يعني يرجع إلى أنواع الدلالات، وأقواها دلالة المنطوق وبعدها تأتي دلالة المفهوم. فهناك مفهوم المخالفة، هذا يعني مثلا إيه، يعني عندما يقول الله تعالى في هذه الآية وإن تطيعوه تهتدوا، فنقول هنا منطوق الآية أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى. فعلماء الأصول يعني يقولون هنا مفهوم مخالفة، يعني ما نطقت به الآية أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى. طيب من فوائد الآية الآن أن من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال، هل هذا هو الذي نطقت به الآية؟ يعني هل هذا منطوق الآية؟ يعني هل في لفظ الآية أن من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ضل؟ يقول لك لا، هذا اسمه مفهوم، يعني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أنواع منها مفهوم الشرط، يعني مفهوم الشرط هذا من ايه، من انواع مفهوم المخالفة، انك ايه يعني اذا النص فيه اعطاء حكم لمن توفر فيه شرط معين او صفة معينة، فالمفهوم هو اعطاء عكس هذا الحكم لمن لم يتوفر فيه هذا الشرط او لمن لم تتوفر فيه هذه الصفة. اذا المتكلم اعطى حكما لمن اتصف بالصفة، فالمفهوم انك تعطي ايه عكس هذا الحكم لمن اتصف بعكس هذه الصفة او لمن افتقد هذا الشرط او كذا، فيسمونه مفهوما. فما دل عليه المنطوق هذا يكون ايه دلالته اقوى. فهو يقول يعني كثير من الناس يأتون في هذه الآية يقول والله منطوق الآية ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى. يقولون مفهوم الآية ان من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ضل، فيجعل هذا من باب دلالة المفهوم. فدلالة المفهوم أضعف يعني من دلالة الايه المنطوق، لأنه مثلا في بعض الأحيان بعض يعني بعض النصوص الشرعية ممكن مفهوم المخالفة فيها لا يكون مرادا أحيانا. يعني زي ايه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ايه أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة. أيما جنازة يعني شخص متوفى وشهد له أربعة نفر بالخير وجبت له الجنة. طب هنا إيه المنطوق؟ أنه إذا شهد أربعة أشخاص لشخص متوفى بالخير أنه وجبت له الجنة. هنا المفهوم أنه إذا شهد ثلاثة أو اثنان أو عدد أقل من الأربعة أنه يعني لا تجب له الجنة، لكن هذا المفهوم يعني اتضح أنه غير مراد، غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا وثلاثة يا رسول الله، قال وثلاثة. فأعطى الثلاثة حكم الايه الأربعة، الثلاثة مسكوت عنهم، ولكن ايه اتضح أن المفهوم هنا غير مراد، أعطاهم الحكم. فأحيانا القصد أنك مثلا إذا قلت مثلا يعني إذا حضرت إلى المسجد، شخص مثلا يقول لابني إذا حضرت إلى المسجد أعطيتك مثلا $100، فهنا المنطوق أنه إذا حضر أخذ $100، المفهوم أنه إذا لم يحضر لم يأخذ، بس قد يكون المتكلم يعني في نيته أنه حتى لو لم يحضر سوف يعطيه مثلا، أيوة. فدلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق. فهنا المؤلف يعني يريد أن يقول إن دلالة الشرط تعتبر من دلالة المنطوق، يعني وليست إيه يعني قوتها في قوة المنطوق وليس في قوة المفهوم. يقول إن الله تعالى عندما قال وإن تطيعوه تهتدوا، لا يجوز أن يظن أنه يعني قد تكون الهداية من طريقة أخرى، يعني قد يكون شخص لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون مهتديا مثلا بطريقة أخرى، أن يكون مثلا هناك طرق للاهتداء، بحيث أن هذا يكون يعني المفهوم أنه إذا لم يطع الرسول ضل. فيقول يعني أن لا يقال أن هذه دلالة مفهوم، وإنما هي في حكم المنطوق، لأن معنى وإن تطيعوه تهتدوا لما علق الحكم على الشرط، فيلزم قطعا أن نجزم بأن مراد المتكلم سبحانه وتعالى أنه إذا لم تطع الرسول فقد ضللت. فيقول هذا يعني في قوة المنطوق وليس في يعني في درجة المفهوم. إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. يقول أن الشرط هذا يدل على أن الحكم معلق على الشرط، وإذا عدم الشرط عدم الحكم. فيقول هذه دلالة يعني أقوى من دلالة المفهوم. قال إذا ثبت هذا، يعني هذا استطراد يعني برا، قال إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. قال وفي إعادة الفعل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هي آية سورة النور ما فيهاش واو، لأنه قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دون الاكتفاء بالفعل الأول. يعني لماذا قال تعالى أطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول، لماذا لم يقل أطيعوا الله والرسول اكتفاء بالفعل الأول؟ لماذا تكرر الفعل أطيعوا، تكرر مرتين في الآية؟ قال فيه سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى. يعني سيذكر إيه بعد ذلك، أن يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، يعني حتى لو أمركم بشيء ليس في كتاب الله فاعملوا به، بل يعني بل إن أهل العلم على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تفسر القرآن، وأنها قد تنسخ القرآن، يعني القرآن قد ينسخ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وتخصص عموم القرآن، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يخصص آية عامة في القرآن، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هذه الآية مقصود بها نوع معين خاص أو كذا، أو يخرج بعض الأفراد من عموم معنى الآية الكريمة أو كذا. فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة بخلاف طاعة غيره. لذلك عندما قال تعالى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هنا أولي الأمر طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، أن أولي الأمر كما سيوضح يعني بعد ذلك هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، فهؤلاء طاعتهم يعني تابعة لطاعة الله ورسوله وليست طاعة مستقلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ليس في القرآن، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ آية في القرآن، سنعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخصص آية في القرآن، آية مثلا عامة والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها بعض الأشياء، يعني زي مثلا إيه، الله تعالى في القرآن حرم علينا الميتة، قال حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقال أحلت لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمك والجراد ميتتان، جراد الميت والسمك الميت يباح لكم أكله، مع أنه لو نأخذ بعموم القرآن حرمت عليكم الميتة معناه أن السمك حرام وأن الجراد الميت حرام لأنه ميتة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص عموم القرآن، استثنى هذين النوعين أخرجهما من عموم الآية. والدم يشمل الكبد والطحال لأنهما دم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهما من هذا يعني العموم، وبين أنهما ليس من الدم المحرم وإنما هما دم يعني مباح. وهكذا مثلا الله تعالى لما ذكر المحرمات مثلا من النساء في القرآن الكريم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي امرأة يعني لم يحرم الله الزواج بها في آية تحريم الزواج بأنواع معينة من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخرها، بعد أن ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، إذن هذا نص عام في القرآن، ما عدا هذا فهو حلال، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصص هذا العموم فحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أن هذا ليس مذكورا في القرآن أنك تتزوج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، القرآن يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا أحل لكم ما وراء ذلكم يعني بشرط ألا يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حرمه فإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة يعني مستقلة، الله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلو طاعة مستقلة، لكن وأولي الأمر منكم هذه طاعة تابعة، يعني لا يحل لأحد من أولي الأمر يعني الأمراء أو العلماء أن يخصص بقوله عموما ما في كتاب الله تعالى، أو أنه بقوله ينسخ آية في كتاب الله تعالى، هذا ليس في شريعتنا، لا يعني قول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان إلى يوم القيامة لا يمكن أن ينسخ حكما في كتاب الله تعالى فيوقف العمل به وكذا، هذا يوجد في أهل الأديان الأخرى يتلاعبون بدينهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، في الأديان الأخرى يعني يعطون علماءهم هذه السلطة، أنه العالم مثلا البابا عند النصارى أو كذا يعني له الحق أن هو يسقط آية من كتبهم، يقول خلاص هذه لا يعمل بها ولا هذه تحذف من الكتاب أو هذه ينسخها أو يوقف العمل بها أو ربما يعني حذف لفظها أو أسقطها بالمرة أو كذا، هذا ليس في ديننا، فطاعة الأمراء والعلماء هي يعني طاعة تابعة، لذلك لم يتكرر الفعل معهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فهنا إعادة الفعل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول فيه سر لطيف وفائدة جليلة هي التي ذكرناها يعني. قال وقوله تعالى في بقية الآية قال فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، قال الفعل للمخاطبين وأصله فإن تتولوا، معنى فإن تولوا يعني فإن تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، لذلك يوجد في بعض القراءات القرآنية في رواية البزية عن ابن كثير فإن تولوا بالتشديد يعني في أصلها كأنه أدغم إحدى التاءين في الأخرى، وفي قراءة غيره حذف إحدى التاءين تخفيفا، بس هو المعنى فإن تتولوا فهي للخطاب، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، الله تعالى يقول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، يعني إن توليتم وأعرضتم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه ما حمل وهو أداء الرسالة وتبليغها، وعليكم ما حملتم يعني عليكم طاعته والانقياد له والتسليم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله البيان، الله تعالى هو الآمر وهو الموحي سبحانه وتعالى، وعلى الرسول البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله تعالى كما أخبر الله تعالى، قال: وما ينطق عن الهوى، يعني ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به ليس عن هواه، وإنما هو يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى. وعلينا التسليم، يعني على عموم الأمة التسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فما زال المؤلف يشرح إيه قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال: فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل إيمانكم وإنما حمل تبليغكم. فيقول إيه؟ إذا توليتم، يعني إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس مكلفا بأن تتبعوه، وإنما هو مكلف بتبليغكم، وقد أدى ما عليه. وإنما حمل أداء الرسالة إليكم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تتمة الآية: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداهم وتوفيقهم. كما في آيات كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، يعني لست مكلفا بأن تجبرهم على الهداية، لست مسيطرا عليهم، لست إيه مكلفا بجبرهم على الهداية، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبلغ الناس، وليس عليه أن يعني لن يحاسبه الله تعالى على أنه اهتدوا أو لم يهتدوا، إنما يحاسبه الله تعالى على أنه بلغ أو لم يبلغ. فهذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. انتقل إلى آية أخرى أيضا من الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به، يعني المطلوب هذا هو من موجبات الإيمان، يعني مما يجب على العبد لكونه مؤمنا. كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، يعني كون الله تعالى أنعم عليك هذا يعني يوجب عليك أن تنعم على الناس وتحسن إليه. يا أيها العالم علم الناس ما ينفعه، إذا ناديت عالما قلت يا أيها العالم علم الناس، يعني هذا النداء يشعر أنه طالما علمه الله فيجب عليه أن يعلم الناس. يا أيها الحاكم احكم بالحق، يعني طالما أنت حاكم فهذا يوجب عليك أن تحكم بالحق. ونظائره، فإذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معناه أن طاعة الله وطاعة الرسول هي من الإيمان، هي يعني جزء من الإيمان ومما يوجبه عليكم الإيمان. قال: ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني كثيرا ما يقع في القرآن الكريم نداء المؤمنين عندما يأمرهم الله تعالى بالشرائع، يكلفهم بتكليف فيناديهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. إن كنتم مؤمنين فهذا ما يوجبه عليكم الإيمان ومما يعني يتم به الإيمان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا، وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع هنا في الآية المناسب. يقول الله تعالى قال أطيعوا الله بفعل مستقل، وبعدين وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، يعني المقرون بينهما هو طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، سلط عليهما عاملا واحدا، العامل في النحو اللي هو الايه يعني سبب الإعراب، يعني الرسول وأولي الأمر منصوبان بفعل واحد، يعني العامل هو الفعل أطيعوا، فهنا فعل واحد أطيعوا الرسول وأولي الأمر. يقول ربما كان يسبق إلى الوهم، يعني لو أن الإنسان بعقله يعني قد يظن أن الأنسب أن يكون القرن بين طاعة الله والرسول، إن هذه يعني في درجة واحدة ممكن، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وأمر رسول الله يعني ربما يسبق إلى الوهم الإنسان أن المناسب أن يقرن بين طاعة الله والرسول بفعل واحد، أن يقال مثلا أطيعوا الله والرسول وبعدين أطيعوا أولي الأمر، هذه يجلها فعل آخر مستقل، طاعة أولي الأمر هذه درجة أخرى يعني مختلفة. يقول لكن الواقع هنا في الآية هو المناسب، لكن هذا الوهم يعني وهم غير صحيح، وما ذكره الله سبحانه وتعالى هو يعني أبلغ ما يكون وهو المناسب. وتحته سر لطيف له سبب، هذا السبب اللي أشرنا إليه يعني قبل قليل، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما يقول بعض الضالين يقولون يسمون أنفسهم القرآنيين وكذا، ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن ويرون حديثا موضوعا، يرون حديثا موضوعا يكذبون به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثتكم به فعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فاعملوا به، ومش عارف إن خالفه فردوه. فهذا يعني حفاظ الحديث يعني أجمعوا على أنه حديث موضوع وضعته الزنادقة وكذا، وأنه يعني وضعوه ليصد به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا يلتفت إليه، فيأتون ما أعجبهم في هذا اتباع الهوى، يعني تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ما أعجبتهم حديث الصحيحين وحديث يعني التي في غاية الصحة، وأعجبهم هذا الحديث الموضوع الذي وضعه الزنادقة، وتجد هؤلاء الضالين يتشدقون بهذا الحديث، يقول لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعرضها على القرآن، وإذا وافقت القرآن نعمل بها، إذا خالفت القرآن نتركها ونردها وكذا، فهذا من الضلال المبين. فيقول يعني لذلك الآية الكريمة يعني القرآن نفسه يرشد إلى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة يعني مستقلة، وأنه يطاع ولو أمر بما ليس في كتاب الله، لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها بفعل مستقل وطاعة مستقلة عن طاعة الله تعالى. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله تعالى، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني مرتاح وكذا، وهذا يعني كناية عن قلة مبالاته وعدم اهتمامه، يعني ليس ممن يعني يبحث عن الحق ويسعى إليه، لا هو جالس في بيته متكئ على إيه أريكته وشبعان وكذا، ويقول إيه بعقله ويعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه. يقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني يتظاهر إيه بمظهر الناصحين العاملين بالقرآن، يقول لك بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه. قل نعرض إيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله، إذا وجدناها في كتاب الله توافق كتاب الله عملنا بها، وإلا رددناه. فقال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بكتاب الله فقط، جاء بالكتاب وجاء بمثله معه، يعني إلى آخر الحديث. قال أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة. هذا جاء وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، طاعة أولي الأمر هذه يعني مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بها وتابعة له. قال فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله تعالى، فإذا أمر بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة. قال فتأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله، إذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، لأنه هنا إيه طاعتهم تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله نفس الآية يعني التي معنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهنا إن تنازعتم في شيء يعني أنتم وأولي أمركم، يعني حصل منازعة بين ولاة الأمر من العلماء والأمراء، أو بين الشعوب وعلمائها أو أمرائها، أو فكله يرد في النهاية إلى الله والرسول. فهنا جاء إيه في عند الرد لم يقل فردوه إلى الله وإلى الرسول، لم يأتي عامل مستقل، وإنما إيه العامل الواحد هو حرف الجر إلى، وبعدين عطف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم الله تعالى فردوه إلى الله والرسول. يقول هنا ما هي الحكمة هنا؟ قال لأن الرد إلى الله والرسول شيء واحد، ليس شيئين مستقلين، فما حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله، وما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني رددتموه إلى كتاب الله يعني كتابه، فقد رددتموه إلى رسوله، يعني الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إلى السنة، الرد إلى الله تعالى يعني إلى القرآن، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يمكن الذهاب إليه وسؤاله، والرد إلى سنته هذا عام في كل وقت. قال وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رددتموه إلى الله، وهذا من أسرار القرآن. يعني إذا حصل تنازع بين الناس في شيء ورجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بما فيها، فيكونون بهذا قد ردوه إلى الله والرسول في نفس الوقت، لأن ما في سنة رسول الله فهو حكم الله، وإذا ردوه إلى كتاب الله فهو حكم رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل بكتاب الله. قال وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر، يعني من المقصود بأولي الأمر، وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم فسر الآية الكريمة قال وأولي الأمر منكم قالوا العلماء، بعضهم قالوا وأولي الأمر منكم قالوا الأمراء، فقال كلا التفسيرين حق. هذا من باب اختلاف التنوع في التفسير يعني أن تكون الآية مشتملة على أكثر من معنى وكلها حق، فأولي الأمر تشمل العلماء والأمراء. قال والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. يقول علماء المسلمين وأمراؤهم هم ولاة أمر المسلمين. قال فإن العلماء ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه، يعني دفاعا عنه، وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، وكلهم الله بذلك، وقد وكلهم الله بذلك. فقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، يعني مشرك قريش ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمم يعني المكذبة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني أنبياءه ورسله وقال يعني يكفر بها هؤلاء الذين كذبوا برسالات الرسل، ومنهم يعني قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وكذا الذين كذبوا به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه وكل قوما إيه؟ بشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين وكلهم الله ليسوا كافرين بها بل هم إيه؟ مؤمنون بها. قال فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. فهذه ولاية العلماء، العلماء ولاة أمر. لماذا؟ قال لأن الله تعالى ولاهم أمر حفظ الدين، لأن الأمر هو أمر الدين، فالله تعالى ولى العلماء هذا الأمر، يعني ولاهم حفظه وبيانه والدفاع عنه والرد على من ألحد فيه وتبليغه للناس. طيب والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. يقول الأمراء هم أيضا ولاة على هذا الأمر، يعني على أمر الدين. كيف يكون الأمراء ولاة على أمر الدين؟ قال لأنهم يقومون به من جهة التطبيق والتنفيذ. يعني العالم يعني غالبا لا يكون معه سلطة تنفيذية يستطيع أن يلزم الناس بالعمل بأمر الله. يعني العالم دوره أنه يبلغ الناس أن الله تعالى أمر بكذا ونهى عن كذا، لكن كون الناس يستجيبون لهذا أو يعرضون عنه فهذا يحتاج إلى يعني سلطة تنفيذية يعني تساعد على تطبيق أوامر الله تعالى، وأن تكون يعني منفذة بين الناس ومعمولا بها وإلزام الناس بها والأخذ على يد من يخرج عن أوامر الله تعالى. قال وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لها ورعيته. فعن الخلاصة أن الأمر بطاعة أولي الأمر تشمل طاعة الأمراء والعلماء، لكن كما ذكرنا طاعتهم طاعة تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست طاعة مستقلة بحيث نطيعهم في معصية الله أو في معصية رسول صلى الله عليه وسلم، لكن نطيعهم يعني في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بقية الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحد غير الله ورسوله، فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. يعني الرد عند التنازع يكون إلى الله ورسوله، ولا يجوز الرد إلى العقول وإلى الأهواء وإلى القوانين الوضعية التي يضعها البشر مخالفة لأمر الله وهكذا. قال فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. أي مسألة فيها اختلاف بين الناس يرجع فيها إلى الله ورسوله، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبحث فيهما عن الحق. أي مسألة يعني سواء مسألة علمية من مسائل الاعتقاد من مسائل كذا، والسمع فيها اختلافا بين فرقتين أو طائفتين، فيردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبحث فيهما عن الحق وعن الهداية، في حكم فقهي، في نظم الحياة وطرق المسائل الاجتماعية الاقتصادية إلى آخره، أي اختلاف بين الناس يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. قال: ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني لا يكون الإنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر حقا، ولا يتم إيمانه بالله واليوم الآخر إلا إذا كان يرد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مما ذكرنا آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه. هذا برضو أسلوب شرط، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع، موارد مقتضى النزاع، كان خارجا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. الكلام واضح، يعني يقول حسبك، يعني يكفيك من هذه الآية، أنها إيه؟ يعني يعتصم بها المؤمنون وتقصم ظهور إيه؟ الخارجين عن الإيمان. قال الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. قال: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي. يعني كل هذه المعاني التي جاءت في الآية خير، يعني خير لكم في معاشكم ومعادكم، خير لكم في الدنيا والآخرة، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. فهنا تأويلا يعني عاقبة، لأن تأويل الشيء يعني ما يؤول إليه الأمر، تأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر، يعني ما يصير إليه، وهو العاقبة. يعني الله تعالى قال إيه؟ من هذا من معاني التأويل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءته. هنا الكلام عن يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي وقوعه، فالتأويل هنا معنى ما يقول إليه الأمر ويصير في العاقبة والمآل. فهنا يقول: ذلك خير، يعني العمل بما في هذه الآية خير، وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا، ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته. قل تأمل أحوال العالم على اختلاف الأمم واختلاف كذا، لوجدت أن كل شر سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة شريعته ودينه. وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل خير تجد أنه يعني لم يصر خيرا إلا لأنه يعني موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. يعني قد يقول مثلا قائل، يقول: طيب مثلا الآن نجد بعض الدول غير الإسلامية، ومثلا الإنسان يأمن فيها على نفسه، ومثلا فيها رخاء وفيها كذا. نقول: طيب ما هذا يعني الجانب الخير الذي عندهم تجد أنه بسبب العدل عندهم، مثلا إذا كان عندهم عدل أو رأفة بالمساكين أو يعني نحو ذلك، النظام والعدل ومحاسبة المخطئ وكذا، تجد أن هذه الأشياء هي مما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد توجد مثلا بعض البلاد الإسلامية والمجتمعات الإسلامية فيها شرور تجد هذه الشرور ليست بسبب عملهم بالإسلام، أنهم عملوا بالإسلام فحصل لهم شر، إنما هذه الشرور بسبب مخالفتهم لأحكام الإسلام، وإلا فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنهم الأمر بالعدل والأمر بمحاسبة المخطئ وبالرعاية الضعيف والأخذ على يد الظالم وكذا، لكن الناس يعني تركوا العمل به. فالقصد أنه ليس معنى وجود شر في بعض المجتمعات الإسلامية أن هذا بسبب الإسلام، وإنما هو بسبب خروجهم عن الإسلام. وإذا حصل خير في مجتمع غير إسلامي فليس هذا بسبب يعني أنهم خالفوا الإسلام فحصل لهم الخير، وإنما بسبب أنهم في هذه الأشياء وافقوا فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنك تجد في نفس المجتمعات الغربية أيضا مفاسد في يعني في الأسرة والأخلاق، و يعني مفاسد اقتصادية ومفاسد كذا، تجد أن مرجعها إلى أنها أيضا فيها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عملوا بنظم تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل من ورائها شر وهكذا. فيقول يعني كل خير في الدنيا والآخرة مرده إلى طاعة الله ورسوله، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو ناشئ عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض بالنسبة للشرور على مستوى المجتمعات، يعني يقول كذلك أيضا على مستوى الفرد. فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، يعني الشرور الشر والخير سواء على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى الفرد. فعلى يقول لو نظر كل إنسان في نفسه وما حصل له من شر أو ألم أو غم فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة يعني أو أن يعني سبب شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة ولا إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. فيقول يعني سبب الشر إما عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيضل الناس، أو عدم العمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به، وبعضهم لا يعلمه. قال وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، إذا مطلوب العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. قال وحتى تكمل السعادة مطلوب أمران آخران، دعوة الخلق إليه، قال أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره واجتهاده على تلك الدعوة. إذن العلم والعمل والدعوة والصبر، لأن الإنسان إذا دعا إلى الخير وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما له أذن سواء من المدعوين أو ممن يعادون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يناله أذن منهم، فعليه أن يصبر. قال فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة. إذن الكمال والسعادة لا تحصل إلا بأربعة أشياء، أعادها مرة أخرى، أربعة أشياء اللي هي أحدها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة نشره في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. الصبر والمجاهدة في يعني في الأداء وفي التنفيذ، يعني في العمل وفي الدعوة. يعني الصبر هذا تحتاج إليه المراتب كلها، المراتب الإيه؟ الثلاثة التي قبل الصبر كلها تحتاج إلى الصبر. يعني العلم يحتاج إلى الصبر، لأنه يعني قال في قصة موسى، قال إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما أراد موسى عليه السلام أن يتعلم من الخضر قال له إنك لن تصبر على التعليم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. يعني العلم يحتاج إلى الصبر، والعمل يحتاج إلى صبر أيضا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وكذا. العبادة تحتاج إلى يعني صبر لأداء الطاعة والصبر عن المعصية ليتركها. وبعدين الدعوة تحتاج إلى صبر في دعوة الناس، وكذلك الصبر على ما ينالهم من الأذى بسببهم وكذا. فإذا المراتب الأربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر، وهذه المسائل الأربع يعني التي ألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في شرح يعني هذه المسائل الأربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. وهذه المسائل مستمدة أيضا من سورة العصر. سورة العصر قال الله سبحانه وتعالى فيها إيه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تعالى على أن يعني جنس الإنسان في خسر، إلا الذي ليس بخاسر هو الذي حصل هذه المراتب الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هذا إيه؟ يحتاج إلى علم، يعني الإيمان يحتاج إلى علم. وعملوا الصالحات يعني هنا عطف العمل الصالح على الإيمان، الإيمان أصلا قوله عمل، لكن لما عطف عليه العمل فصار يعني إيه؟ الإيمان هنا يعني يشير إلى القسم العلمي من الإيمان. فالإيمان والعمل، وبعدين قال وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هذا هو إيه؟ الدعوة إلى الخير، يعني لم يكتفوا بأن آمنوا في أنفسهم بل يعني أوصوا به غيرهم ودعوا إليه، هذا هو الدعوة. وتواصوا بالصبر، فبرضو إيه؟ الوصية بالصبر وكذا. قال ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأراد اتباعهم، من أراد أن يعرف ما كان عليه الصحابة وأراد أن يتبعهم حتى يكون من التابعين لهم بإحسان، فهذه طريقهم حقا. هذه طريقة الصحابة أنهم إيه؟ رضي الله عنهم، أنهم علموا الحق وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على ما يعني على العلم والعمل والتعليم. قال فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا. يعني تمثل بهذا البيت، فإن شئت وصل القوم، إذا شئت أن تصل إلى ما وصل إليه القوم، يعني أن تصل إلى ما وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم وأن تتبعهم وتكون من محبيهم وكذا، فاسلك سبيلهم، اتبع إيه؟ طريقهم حتى تصل إليهم. فقد وضحت للسالكين عيانا، يعني طريقهم إيه؟ واضحة وجلية يعني، وتبينت لمن أراد أن يسلكها. نتوقف هنا إن شاء الله، وفي المرة القادمة يذكر إيه بعض الآيات الأخرى في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الولاء والبراء وكيف يكون الإنسان مواليا لله ورسوله وكذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لديكم سؤال؟ نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.